الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الثالث من أنواع التوسل وهو توسل كما قلنا جاء الشرع به، لأننا نتكلم الآن على أن هناك توسل ممنوع، قالوا هذا خلاف فقهي، ليس لكم أن تقولوا ممنوع، وهذا الذي أريد أن أفصل فيه. وأنت أرأيت كيف أطال ابن تيمية النفس في الكلام على أن سؤال الغيث بأن يدعو له بأنه لا يجوز إلا بشرطين، أن يكون ممن ينتوي النفع لغيره، وأيضا ممن يقول له ذلك إرشادا في أن الملك يقول أمين لك الملك. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، وهذه التي تكلمنا عنها بأن ابن تيمية وإن قال بأنها خلاف الأولى في هذا الباب. وهمت أنا قلت لا يجوز، أقصد بها أنه قال مكروه، هو خلاف الأولى عنده. التوسل بدعاء الصالحين، الحق أن هذا من باب التوسل الصحيح المشروع، بأن يلتمس في أحد الصلاح فيسأله الدعاء. هو التوسل الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، كان يحتاج المرء إلى استقامة أو استدامة على الاستقامة، أو يحتاج إلى إلى إلى إلى نجاة من شيء، فتراه يتوسم في من يكون له علاقة خاصة بينه وبين ربه، فيشدد عليه أن يدعو الله جل وعلا أو يقسم على الله بذلك فله ذلك. وهذا نوع من أنواع التي تقوي أواصر المحبة بين المؤمنين، وتظهر أيضا أنهم وحدة واحدة. قد قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا دعاء الآخرين نعم يكون فيه الإفادة. أبناء يوسف قالوا، قال الله تعالى قال عنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. بل بيّن الله جل في علا أن على المؤمنين أن يذهبوا إلى النبي الأمين فيستغفر لهم ليغفر الله لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظرف زمان للماضي إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوالد الله توابا رحيما. وهذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل صالح أيضا في هذا الباب. والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في حياته، بعد مماته لا يجوز أن يذهب أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول له أدعو الله لنا يا رسول الله، استسقي لنا يا رسول الله. أنت ترى الصحابة الكرام ما في أحد فعل ذلك بحال من الأحوال، بل الصحابة عندما أجدبوا واشتد الأمر عليهم توسلوا بالعباس، يعني بدعاء العباس. قال له عمر وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله، يعني بدعاء رسول الله، ونتوسل بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كنا نتوسل في الاستسقاء بإيش؟ بالنبي. بإيش؟ بالنبي بذاته بجاهه، يعني كنا نتوسل بدعائه. والأحاديث الصحيح واردة، دخل عليه فقال استسقي لنا، ودعت المرء المسلم الأخير بدعاء الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيدعو، بعدما قال له ذلك رفع يديه، يقول أنس ما في قزعة في السماء، رفع المسلم يديه فقامت سحابة أظلتهم، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحييه، لأن النبي توسل قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، جلس أسبوعا يعني يسقون، حتى قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة على ضوء القمر من غير حساب ولا سابقة عذاب، قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. وبنت منحان أيضا لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر على الملوك الذين على الأسرة كالملوك على الأسرة، قالت: ادعو الله أن أكون منهم في الثانية، قال: أنت من الأولين، يعني شهيدة معهم. وعمر في الاستسقاء كان يدعو يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهذه من أمتع الأدلة، لأنك لو نظرت إلى الأحاديث والأثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستسقاء، كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتوسلون بدعائه، قال: ادعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه، هلكت الأولاد والعيال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل كما قلت إلا والماء يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد أن السماء قحطت في خرج معاوية بن أبي سفيان وسفيان أهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسد الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمر معاوية فصعد فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع عليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، الله أكبر، اللهم إنا نستشفع عليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، وهنا نتوسل إليك بيزيد، أي بدعاء يزيد. ما توسلوا بذوات أحد بحال من الأحوال، ولا بجهة أحد بحال من الأحوال. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت رياح فسخينة حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. الله أكبر. من الناس من لا يعرف الناس ذو تمرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مدفوع بالأبواب، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا أقسم على الله أبره. في رواية منه قال: اللهم إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم. من صرف الناس إلا والماء قد عمهم. وكان الجرشي بكاء، وهذا هو سبيل هؤلاء الكرام الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم والدعاء لهم، وجعلنا اتباعهم بإحسان فيه النجاة وفيه الرفع عند رب العباد سبحانه جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر ورحمه الأعز عما تعالى، فإنك أنت العز والأكرم. وقال النبي: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هؤلاء: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك قال حذيفة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا أثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. شوفوا انظر، هو يقول بيّن لهم لما اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا أثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم، الصحبة ليست لا يدانيها شيء. وإن أخطأتم، يعني أخطأتم في اتباعنا، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. الأوزاعي أيضا فقيه الشام، هذا عالم من الأعلام، قال العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. بريم النخعي ضرب لنا أروع الأمثلة في الاتباع ويقول لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته، التماس الفضل في اتباعهم. وهؤلاء هم الذين أمر الله تعالى يعني باتباعهم وزكاهم من فوق 7 سماوات حين قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وهذا النوع أردت أن أبينه حتى يكون الأمر يعني مواكبا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في التماس الدعاء الآخرين. هو يقول هو قد أسس أن الاستشفاع بالغيث يكون استشفاع بدعائه، لكن هو حتى في هذا الباب يرى وإن كان مشروعا أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. طيب للحديث بقية إن شاء الله في الدروس القادمة، وفي أي سؤال تفضلوا. جزاكم الله خيرا وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبارك، وادعوا لنا بالهداية والثبات والسداد والرشاد والفلاح، جزاكم الله كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. بركة الصحبة لا تدانيها بركة، الصحبة أمر آخر. رضي الله عنك يا محمد الرحمن، أحسن الله عليك. ما في أسئلة؟ صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. ما يهجعون، نعم كانوا قبل ما يهجعون. رضي الله عنك أبا الوليد. أعوذ بالله أعوذ بالله. الله الله اللهم احفظ إخواننا في الهند، اللهم احفظ المسلمون. الآن دماؤهم صارت يسيرة جدا، قل من الأول. اللهم رحمك أحنانيك يا رب العالمين، اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم أمين اللهم أمين. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا الأبرار، أبر الله بك، جزاك الله حرصا يا دكتورة شيماء، أحسن الله عليك. رضي الله عنك يا أهبة، أحسن الله عليك يا أستاذ مجدة، نفع الله بك، ما كنا نعرف أنك شاعرة، قلنا أذهلتينا. جزاكم الله خيرا صالح، رضي الله عنك، شكر الله يا دكتور هذا، أحسن الله عليك، نفع الله بك. رضي الله عنك مجدة، نسأل الله أن ييسر لك أمرك وأن يعجل لك بالشفاء ويلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يسترنا وإياك وأن يثبتنا وإياك على الحق، اللهم أمين. يقول مسبوق أراد إدراك الإمام ساجدا وأثناء الهوي جلس الإمام التشهد فغير المأمون نيته وجلس. دكتور تامر دي المرة 340 وأنا أجيبك عن هذا السؤال، ما بك يا دكتور تامر؟ إيش اللي فيك؟ أدرك يا أم عبد الرحمن تغيبك يزعجنا، يصح له ذلك يا دكتور تامر للمرة 340؟ أدرك يا أم عبد الله دعوتك لنا، أسأل الله عليك ورفع الله مقامك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.